الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام فيما ذكره بعضهم من أن الشرط لوجود المبين والعزم على العصيان الأهم لا نفس العصيان، وذلك مبني على تخيل أن يكون العصيان نسبة للتكليف فلا يكون تكليف في فرض العصيان خارجا، فجعل الشرط لذلك أي لوجود المبين جعل الشرط له العزم على العصيان الأهم. والحال في ذلك وإن كان ظهر مما تقدم إلا أنه نذكره توضيحا. الكلام هنا تارة يقع من جهة المقتضي وأخرى من جهة المانع، يعني هل هناك مقتضي أن يكون الأمر بالعزم مشبوها بالعزم على العصيان الأهم أو لا مقتضي لذلك؟ قد ظهر مما ذكرناه أنه لا مقتضي لذلك، فإن الترتب لم يدل دليل عليه بخصوصه، وإنما ذهبنا إليه لأن ذلك مقتضى القاعدة من جهة حكم العقل لاشتراط التكليف بالقدرة. فلأجل ذلك قلنا إن الساقط بحكم العقل إنما هو إصلاح دليل وجوب المهم لصورة الإتيان بالأهم، هذا يثبت لا محالة، إذ لا يعقل التكليف بالمهم في فرض الإتيان بالأهم فإنه تكليف بما لا يشاء. وأما غير ذلك وهو التكليف بالمهم حال ترك الأهم وعدم الإتيان به خارجا هذا لا محذور فيه، فيتمسك بإسلام الدليل لهذه الصورة ويحكم بثبوته، إذ لا مقتضي لرفع اليد عن أصل الدليل بعد إمكان دفع المحذور برفع اليد عن إسلامه، هذا له مقتضي كما تقدم. وأما العزم على الإسلام فهو أجنبي عن حكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة، فماذا يقتضي أن يكون التكليف بالمهم مشروطا بالعزم على عصيان الأهم؟ الالتزام به التزام بلا موجب وبلا دليل يدل عليه، هذا من ناحية المقتضي. وأما من ناحية المانع ما فت النظر عن ذلك، فهل هنا مانع من اشتراك الأمر بالمهم بالعزم على عصيان الأهم أو لا مانع من ذلك؟ قد يقال بوجود المانع باعتبار أن المكلف إذا عزم على عدم العصيان بالأهم وعزم على عصيان الأهم حال العزم الشرط موجود، إذا كان الشرط موجودا فالأمر بالمهم موجود بالفعل، وقد فرضنا أن الأمر بالأهم أيضا موجود، فاجتمع الأمران في زمان واحد ولا يعقل أن يتعلق الطلب بالزدين معا، فهذا فيه محذور طلب الجمع. ولكن ظهر مما ذكرنا أن هذا لا يلزمه طلب الجمع، وإن كان لا مقتضي للالتزام به، ولكن لو التزمنا به لم يلزم منه محذور، فإن الأمر بالأهم يهدم هذا الموضوع، لأنه إذا فرضنا أنه أمر بالأهم والعقل يحكم بلزوم الانتصال، فالأمر بالأهم كما يهدم موضوع الإتيان يهدم العزم على الإتيان أيضا. و اما على تقدیر تحقق العزم خارجن الملازم للعصيان خارجن اذ لا يعقل الانتصال مع العزم على العصيان لا يستمعان خارجن فالعزم على العصيان ملازم لتحقق العصيان خارجن في هذا الفرض الامر بالاهم لا يقتضي شيئا بالنسبة إلى الأزداد الأخر والأمر بالمهم اقتضاؤه في هذا الفرض وبهذا القيد أن يكون المسلط عازما على الإسلام كين هنا طلب الجمع كيف يمكن طلب الجمع مع فرض أن الأمر بالأهم موضوعه العازم على الإسلام فكيف كين أمر المولى بالجمع بين المهم والأهم في الخارج ما أن المهم مشروط بعزم المكلف على إسلامه ولعل هذا التوهم نشأ من تخيل أن الشر هو العزم على الإسلام آن ما لو كان الأمر كذلك كان هذا من التكليف ما لا يصاب لا محالة فإن المكلف إذا عزم على الإسيان آن ما فالتكليف بالمهم بما أن شرطه قد حصل فهو موجود لا محالة سواء امتثل الأهم بعد ذلك أم لم يمتثل الأمر بالأهم والمفروض أن الأمر بالأهم أيضا موجود فقد وجد شرط المهم وهو العزم والامر بالاهم ايضا موجود و هذا من طلب الجمع الى محاله تعین الا انا ذكرنا ان العصيان اذا كان شرطا فليس العصيان آن ما شرطا في الامر بالمهم بعد ذلك يكون الامر بالمهم باقيا ولو فرضنا ان المكلف عدل عن الاسيان الى الطاعة ليس الامر كذلك بل الاسيان كما هو شرط حدوثا شرط بقاء وذلك لان شرطية الاسيان قد استفيدت من شرطية القدرة والمهم في فرض الاسيان مقدور فكما ان الاسيان شرط في الحدوث شرط في البقاء ايضا العزم كذلك اذا التزمنا بشرطية العزم كما ان العزم على اسيان الاهم شرط في الامر بالمهم حدوثا كذلك شرط له بقاء متى ما رفع اليد المكلف رفع يده عن العزم ولم يعزم على اسيان الاهم بل بنا على الاسيان به ارتفع موضوع المهم فالامر بالمهم مشروط بالعزم حدوثا وبقاء ومع هذا لا يكون من طلب الجمع يقينا ولكن كما ذكرنا لا مقتضي للالتزام بذلك التزام بلا ملزم بل الذي يكون شرطا بحكم العقد هو نفس العصيان وذكرنا ان العصيان لا يكون مسبقا للتكليف ففي فرض العصيان اجتمع امران امر بالمهم وامر بالاهم احدهما مطلق والاخر مشروط بعصيانه هذا تمام كلامنا في بحث الترتب و في اثبات جوازه و تحصل من ما ذكرنا ان جوازه بعد التأمل في موضوع الترتب و كيفية تعلق الامر بشكل المهم و ان هذا من فروع من يعني متفرع على اعتبار القدرة في التكليف هذا امر ظاهر دقيق وهذا الذي ذكرناه ان تصوره في تمام جهاته ملازم للتكليف به بقي الكلام في امور الامر الاول أنه لا إشكال في أن قاعدة الأصوات جارية في الناس، لا إشكال ولا كلام. من نسي شيئا من أجزاء الصلاة أو نسي شيئا من شرائط الصلاة أو أتى بمانع من الموانع نسيانا يحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى الإعادة فضلا عن القضاء خارج الوقت إلا في موارد مخصوصة. الخمس التي استثنيت في نفس الصحيحة لا تعاد الصلاة إلا بالخمس، وغير الخمس بالأدلة الخاصة كمن نسي القيام حال تكبيرة الإحرام مثلا فكبر جالسا أو كان مأمورا بالتكبير جالسا فكبر قائما يعيد صلاته بالنفس. ففي كل مورد ثبت بنفس خاص وجوب الإعادة أو وجوب القضاء خارج الوقت إن لم يعد في الوقت فنتبع الدليل، وإلا فقاعدة الأطاعات نعتمد عليها فنحكم فأن نقصان الصلاة من قبل أجزائه وشرائطه أو الإتيان بمانع من الموانع نسيانا لا يكون مبطلا للصلاة لقاعدة الأطاعات. هذا لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل القاصر الأمر فيه أيضا كذلك على المختار، يعني إذا لم يأتي بشيء من أجزاء الواجب ولكن كان عدم إتيانه مستندا إلى جهله وكان في جهله معذورا، يعني الواقع لم يكن متلبزا عليه، بعد ما صلى وفرغ من صلاته انكشف له الواقع، فهل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب الإعادة لقاعدة الأطاعات؟ كما لو فرضنا أن المكلف بمقتضى اجتهاده أو تقليده بنى على أن الصورة ليست بجزء من الصلاة فصلى عالما عامدا بغير صورته، ولكن مستند في ذلك إلى حجة شرعية عن تقليد أو عن اجتهاد. أو بالنسبة إلى الشرائط بنى على أن الصلاة فيما يشك في كونه من مأثول الله جائز، فصلى بعد ذلك انكشف له الخلاف، يعني عدل عن فتواه او رجع الى مستهز يرى بطلان هذه الصلاة، وهكذا في بقية الاجزاء والشرائط. هنا ايضا نلتزم بجريان قاعدة الاطاعات لان مثل هذه الصلاة لا تحتاج الى الاعادة، حيث انه حال العمل كان معذورا وبعد العمل لا تجب الإعادة للقاعدة. ولكن شيخنا المستعد قدس الله نفسه لم يرتد ذلك وذهب إلى أن القاعدة خاصة بالناس، وأما الجاهل القاصر فهو غير مشمول لهذه القاعدة. إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة أو القضاء لا بد من دليل آخر، لإلا فمقتضى القاعدة أن يعيد صلاته بعد العمل إذا انكشف له الخلاف، وأن ما أتى به لم يكن مطابق المأمور به لم يكن منطبقا عليه. وذكر في ذلك ما حاصله أن الأمر بالإعادة بمقتضى الظهور العرفي أمر في مورد لا يكون الأمر بنفس الشيء ثابتا ومحققا، فإلا لا معنى للأمر بالإعادة بل يؤمر بنفس ذلك الشيء. فيقال ائتب هذا الشيء، لا يقال اعد هذا الشيء. الامر بالاعادة انما يكون فيما اذا لم يكن الشيء بنفسه تحت الامر، والمطلوب الاتيان بنفسه. ومن الظاهر ان الجاهل القاصر وان لم يكن الواقع منجزا في حقه الا انه مامور به، فان التكليف مشترك فيه بين الجاهل والعالم ولا يختص بالعالم. اذن كان الجاهل مامورا بالاتيان بنفس الواقع حال عمله و حال صلاته، فلا يكون هذا مشمولا لحديث لا تعاد. فان الظاهر من هذا الحديث ان الامر مختص بالاعاده، ولم يكن المكلف مكلفا بالاتيان بنفس الشيء كما في الناسي، فان الناسي لا يمكن ان يكلف بالواقع لانه غير مقدور له. فالتكليف المتوجه الى الناسي انما يكون هو التكليف بالاعاده لا التكليف بالاتيان بالمامور به. واما الجاهل فهو مكلف بالاتيان بنفس المامور به، فهو غير مشمول للحديث لا تعاد. هكذا صادقت نزل الله نفسه ان الحديث مختص بالناسي ولا يشمل غير الناسي الجاهل الفاسد. ولكن ذكرنا في محله ان هذا وان كان يحدث بالنسبه الى مقدار من الصلاه، يعني بالنسبه الى زمان ما، الا انه بالنسبه الى ما بعد هذا الزمان لا يكون امر على تبدير الفساد الا بالاعاده، فيكون مشمولا للحديث من هذا الزمان وان لم يكن مشمولا قبل ذلك. لو فرضنا ان المكلف بنى على ان الصوره ليست بواجبه للصلاه اجتهادا او تقليلا، فهو حينما ترك الصوره غير مامور بالاعاده ولا بعدم الاعاده، بل هو مامور بالاتيان بنفس الامر، يعني الاتيان بالصوره، حيث انه جاهل قاصر الامر الواقعي موجود، غايته انه غير منجز وله ان يحتاط، ولو احتياطا استهبابيا فياتي بالصوره. لو فرضنا ان هذا في الركعه الثانيه حال القنوط ايضا مامور بالاتيان بالصوره، لا موضوع للاعاده ولا لعدم الاعاده، يعني لا يقال له اعد صلاتك او لا تعد صلاتك، لا موضوع لذلك كما ذكر قدس الله نفسه، بل الامر متعلق بالاتيان بنفس الصوره، فيقال له اقرا الصوره حتى اذا كان حال القنوط الامر بالصوره موجود، ولكنه اذا ركع لا محاله يكون هذا الامر ساقطا. لا يعقل ان يؤمر بالصوره بعد ما دخلت الركوع، اذا حكمنا بصحه صلاته لا يجمع عليه شيء، اذا لم نحكم بصحه صلاته لابد من العاده، اذ لا يمكنه التدارك بعد ما دخل في الركوع في الرك المترتب على هذا المكروه. الركن المترتب على هذا المكروه كالركوع مثلا أو السجدتين بعد الدخول في الرك هذا غير قابل للتدارك، اذا لم يكن قابلا للتدارك فقد سقط الامر لا محاله، لان المكلف غير قادر على الامتثال، وانما يكون امتثاله بالاعاده، فيكون الحديث شاملا من حين الدخول في الركوع وإن لم يكن شاملا فيما قبله فالآن يقال له لا تعاد الصلاة، لا تعيد صلاتك إلا من خمس. وحيث إن السورة ليست من الخمس فيكون مشمولا لحديث لا تعاد فتمام الصلاة في محله. وأما لو فرضنا أن الجاهل مقصر، يعني كان ملتفتا ولو بالعلم الإجمالي، كان ملتفتا إلى أن له أحكاما يبتلي بفعل بهذه الأحكام وترك التعلم ولم يهتد، فهذا معنى الجاهل المقصر. المعروف والمشهور أن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر، فلدعي على ذلك الإجماع. ونحن بين كان لا نعتمد على الإجماعات المنقولة في هذه الموارد إلا أن الصحيح وما ذهبوا إليه، وذلك فإن الروايات الواردة في الأجزاء والشرائط التي أكثرها بعنوان الإعادة، يعني استفيد الشرطية أو الجزئية أو المانعية من الحكم بإعادة الصلاة، لا يمكن حمل هذه الروايات على العالم العامل، فإنه نادر جدا. الرجل تكلم من تكلم في صلاته أعاد صلاته، أفيمكن حمل هذه الرواية على من تكلم في صلاته مع علمه أن التكلم مبتل مع ذلك تكلم؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال، أمر واضح. كل أحد يعرف أن التكلم إذا كان مانعا فمن أتى به يهجم عليه عادة، فلا يحتاج إلى سؤال. لا يمكننا تخصيص هذه الروايات التي دلت على وجوب إعادة الصلاة عند ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع كالتكلم والكفكرة ونحو ذلك، لا يمكن تخصيص هذه الأدلة بالعالم العامل، فلا بد من فرض أن هذه الروايات وردت في الجاهل المقصر كما هو الغالب. فالغالب على الناس والجاهل المقصر مع العلم الإجمالي لا يعتنون بهذا العلم، بل نفس الشبهة نفس الاحتمال منجز، فإن الشبهة الحكمية لا تجري فيها البراءة قبل الفحص. إذن هذه الروايات تدلنا على أن الجاهل المقصر يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت، والقضاء خارج الوقت لأنه فات المأمور به، من جهة هذه الروايات لا من جهة الإجماع. فالمدعاة سير، إذن لا تجري قاعدة قاعدة لا تعاد بهذا الحديث في الجاهل المقصر، وهذا الحكم مما تسالم عليه الفقهاء، إلا أنهم استثنوا من هذه الكبرى، يعني أن الجاهل المقصر غير معذور ويجب عليه الإعادة في الوقت، استثنوا منه مسألتين: الجهر موضع الإخفاض والإخفاض موضع الجهر، والإتمام موضع القتل. في هذين الموردين قالوا إنه لو أتم في موضع القتل أو أجهر في موضع الإخفاض أو بالعكس لا تجب عليه الإعادة، بمقتضى النص الصريح الصحيح المارد في المقام. هذا أيضا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في تدبير ذلك. كيف يمكن فرض أن الجاهل مقصر ويعاقب على مخالفة الواقع حيث إنه بتقديره ترك الواقع ومع ذلك يحكم بصحة عمله وأنه لا تجب عليه الإعادة والمفروض أن الوقت باقي فحسب مقام الثبوت كيف يتصدر هذا وأما بحسب الوقوع لا إشكال فيه النفس الصحيح والصريح دل على ذلك وهو مستنبط الكلام في تكميل ذلك يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.